صوت مصر إذاعة البرنامج العام من القاهرة أصالة ومعاصرة. نتقابل مع الجميل وفيق أبو نصر. هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. من أقوال رسولنا المعلم صلى الله عليه وسلم: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق، ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه، إن لم يكن صاحبه كذلك. صدق رسول الله. مثل. رب رمية من غير رام. هذا المثل العربي يضرب لمن يصيب مرة في أمر من الأمور وعادته أن يخطئ، فيكون مثل جاهل بالرماية يصيب الهدف مرة على سبيل الاستثناء. رب رمية من غير رام. علم. رام السهام. من غرائب المخلوقات نوع من الأسماك له طريقة غريبة في صيد طعامه. يقوم هذا السمك بالسباحة على سطح الماء باحثا عن حشرات فوق أوراق طافية أو أعشاب عالقة. عندما يرى حشرة فإنه يرمي نحوها بعدة قطرات متتابعة من الماء وبسرعة السهم حتى يصيب هدفه تماما. عندما تسقط الحشرة من مكانها بفعل السهم المائي وتقع في الماء، تقوم هذه السمكة بالقبض عليها والتهامها. هذا السمك رامي السهام يعيش في منابع الأنهار في البلاد الحارة من الشرق الأقصى. علم. أحمد رامي. أحمد رامي مدرسة رائدة في الشعر الغنائي، ساهمت في تشكيل الوجدان المصري والعربي منذ الربع الأول من القرن العشرين. ولد في عام 1892 بحي السيدة زينب بالقاهرة. تخرج في مدرسة المعلمين العليا، ثم سافر في بعثة علمية إلى فرنسا ليدرس اللغات الشرقية، فأتقن الفارسية ودرس علم الوثائق والمكتبات. بعد عودته من فرنسا في عام 1925 عمل بدار الكتب المصرية، والتي أصبح فيما بعد وكيلا لها، كما عين مستشارا فنيا للإذاعة المصرية منذ عام 1954. بدأ رامي ينظم الشعر وهو في 15 من عمره، وصدر له أول ديوان شعر بعنوان ديوان رامي في عام 1918. كانت علاقته بأم كلثوم، والتي بدأت في عام 1925، نقطة تحول في حياته، نقلته إلى مجال الأغنية العامية والتي أبدع منها عددا هائلا. بالإضافة إلى إبداعه الشعري، كتب عدة روايات للسينما، كما قام بترجمة 15 مسرحية عن الأدب الإنجليزي، بالإضافة إلى رباعيات الخيام عن اللغة الفارسية. حصل شاعر الشباب أحمد رامي على جائزة الدولة التقديرية في الآداب لعام 1965، ثم كانت وفاته في 5 يونيو من عام 1981 عن حوالي 89 عاما. كان شاعرنا الكبير أحمد رامي من أعلام الظرفاء في عصره. يروى أنه وبينما كان يتمشى في شارع 26 يوليو، إذ قابله أحد الثقلاء، فبادره رامي بالتحية وقال له مجاملا: يبقى خلينا نشوفك، وأجيلك فين يا أستاذ رامي؟ أنا دايما بتمشى في الشارع ده. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.